بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: قد من الله علي بفضله جل وعلا بحفظ القرآن، ولكنني أنسى منه بعض الشيء، فهل أأثم على هذا النسيان؟ حفظ القرآن الكريم نعمة هي من أعظم النعم التي يمن الله تعالى بها على العبد. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد يسر الله تعالى على عباده حفظ هذا القرآن وسهله عليهم، كما قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي أنه سبحانه وتعالى يسر حفظه ويسر فهمه وتدبره ويسر الادكار والاتعاظ به. فحفظ القرآن نعمة عظيمة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهده، فقال: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ونسيان القرآن لمن حفظه لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون هذا النسيان بمقتضى الطبيعة والجبلة، فلا إثم على الإنسان في ذلك، وقد وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حين نسي آية فذكره بها أبي بن كعب رضي الله عنه بعد الصلاة، فقال له: هلا كنت ذكرتنيها. وهذا النسيان من طبيعة البشر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. والحال الثانية أن يكون نسيان القرآن بسبب من الإنسان، أي بسبب ترك تعاهده وعدم المبالاة بذلك، بحيث يكون معرضا عن مراجعته وتلاوته، فهذا يأثم به، لأن الواجب عليه بعد أن من الله تعالى عليه بحفظه أن يتعاهده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. فنسيان القرآن بسبب التهاون محرم، ولكنه ليس من كبائر الذنوب. وأما قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فالمراد بالإعراض هنا ترك العمل به ومخالفته وعدم الإيمان به، وليس المراد الإعراض عن تلاوته وتعاهده. وأما الحديث الوارد: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله تعالى أجدم، فهذا الحديث ضعيف ولا يصح. والحاصل أن من من الله تعالى عليه بحفظ القرآن الواجب عليه أن يشكر هذه النعمة، وأن يتلو القرآن حق تلاوته، كما قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، الآية. والتلاوة التي أمر الله تعالى بها في كتابه ورغب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه ثلاثة أنواع: النوع الأول التلاوة اللفظية، وهي أن يقرأ القرآن لفظا، سواء قرأه عن ظهر قلب أم من المصحف، وفيها ثواب عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والنوع الثاني من التلاوة التلاوة المعنوية، وهي التدبر والتفكر والتعقل لكتاب الله تعالى. والتدبر هو التأمل في ألفاظ القرآن للوصول إلى معانيه وفهم أسراره، وهذا النوع قد أمر الله تعالى به في قوله أفلا يتدبرون القرآن، وقال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والنوع الثالث من التلاوة التلاوة العملية، وهي الثمرة والنتيجة، وذلك بالعمل بالقرآن الكريم. فإذا أمره الله تعالى بأمر بادر بامتثاله، وإذا نهاه الله تعالى عن أمر بادر باجتنابه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذه الأنواع الثلاث من التلاوة هي التي درج عليها سلف هذه الأمة. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فقولوا تعلمنا القرآن أي لفظا، والعلم هذا التدبر، والعمل هذا النوع الثالث من التلاوة وهي العمل بكتاب الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه جواد كريم. اللهم